ثقنا لن ينتهي البرنامج بحول الله إلا وأتممتم إن شاء الله تعالى هذا الوقت. يا ربي بحول يا الله يا رب. لبيه أول شيء أكبر نعم الله عز وجل أنعم علينا بهذا التكليف مو التشريف اللي هو أن الصفر أسمه عبد المجيد فزان والخواجي محمد الدهلي. إحنا عندنا طلب بسيط هو تشريفي لنا ومن حبنا لك. إحنا اختارونا صفراء بنروح للقنفذة يومين أو ثلاث أيام. ودنا شيخ طلب خاص انك تروح معنا يومين شيخ ونروح رحله بحريه مع بعض وكذا نضبط الوضع بس نروح معنا. هذه رشوه هذه يا شيخ. طيب اولا بهاراتها اشكرك. اولا انت في مقام ولدي واشرف الحقيقه بك اخوانك كلكم وانا اشهد الله اني يعني يمكن الاسبوع الماضي وهالاسبوع اجيكم بشوق اكثر من الاسابيع اللي قبلها لاني بدات اقترب منكم اكثر فمحبتي لكم كبيره وأنت بالذات لك عاد محبة خاصة. الله يسعدك لأنك الحقيقة من الناس اللي تدخل الابتسامة على قلوب الناس وعلى شفاههم. الله يسعدك. وقت أخوك أو أبوك مو بلها أحيانا. إن كان وقتكم وافق فرصة عندي أعدك أني أنا معك. كفو يا شيخ. الحمد لله. جيد. وين وقتي لا قدر ما أسعفني فأنا بكون معكم إن شاء الله تعالى بالدعاء والمحبة. بإذن الله ما على الأسبوع هذا نأجل الأسبوع اللي بعده شيخ. أرتب مع إن شاء الله مع الأخ أحمد. أمس كل حين أحمد بدي الله يجزيكم كثر الله خيركم. أنا الحقيقة على موعد وأستأذنكم. أكرمكم. الله يجزيك عبد المجيد وحنيك على الخلق وعلى التعامل. الله الله يوفقك. حق الله الله يجزيكم جميعا. أنا أستودعك الله شكرا للشيخ محمد. الحمد لله على السلامة قالوا لي طحت الأسبوع الماضي أظن. قلت الكابتن ماجد على أني قلت ثلاث أيام جلست. الله يحفظك ويرضى عليك حبيبنا الله يوفقك كتبنا فرصة طيبة. أنا أهنيك ما شاء الله على هالقراءة الجميلة وتعليمك للقرآن وأثر القرآن عليك وبدأ يظهر حتى على الناس هذا من توفيق الله لك. الله أهلا كيف الحال يا مرحبا يا مرحبا. أنا استطعت يا شيخ راح نجهز كل شيء للرحلة مع الشباب. أتشرف إذا وقتي أسعفني أنا اللي وديهم على حسابي. الله يرضى الهدف بس يا مال الله جميعا بس على خير يا مال الله ما لا فارس. والله يطلع لي انا منتظر السياسه اللي قبل المره الماضيه راسك واللي قبلها بطنك والحين فرسك عاد المره الجايه بنشوف وش هي. الله يحفظكم. لا والله احنا ما نبغى اي لا انتم الله يعينكم. هلا بالشيخ عبد الرحمن الله يقويك يسددكم بيض الله وجهكم. انا اليوم والله اليوم ما نمت والله موفق. الله يعينكم الله يعينكم الله يعينكم نستودعكم الله على حقيقه على موعد الان فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فيض الله وجهكم منيف ونلتقي ان شاء الله. يلا